تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. وبدأنا في المجلس السابق بالآيات، ووقفنا معها وقفات، وهي التي صدرها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. نقرأ اليوم الأحاديث. تفضل الشيخ محمد بقراءة الأحاديث. الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. أحسنت. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي ذكره المصنف في هذا الباب العظيم، تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصح لأصحابه ولأمته، وما من سبيل من سبل الخير ولا طريق من طرق الفوز إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، وما من سبيل من سبل الشر ولا طريق من طرق الضلال إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم، و نهاهم عنه وزجرهم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واجبة مثل طاعة الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك الله جل وعلا قرن طاعة نبيه بطاعته في أكثر موضع في القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الكتاب والحكمة، ولذلك فيما يتعلق بدين الله وشرع الله فإن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه وعبد الله، يقول: ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى، وارجع من حيث شئت، فالتمس نورا فلست على شيء. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أصحابه رغم حرصهم على السؤال وحرصهم على الإفادة من النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن ليس كل شيء يسأل عنه. وهذا حقيقة منهج عظيم. ولذلك من صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم استسلم لهما. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لذلك ما دمت مصدقا بالله، مصدقا برسول الله، فإن كل ما يأتيك عنهما من الأوامر فهو خير، وكل ما يأتيك عنهما من النواهي فهو شر. فتقف على قنطرة الاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، أن الصحابة رضي الله عنهم كان حرصهم على الخير يدفعهم إلى الاستقصاء والاستفصال من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءهم التوجيه منه عليه الصلاة والسلام بعدم التعمق في السؤال وبعدم الإكثار من السؤال، لأن من كان قبلنا ويقصد بذلك الأمتين إنما هلكوا بكثرة السؤال وبكثرة التعمق. وانظر إلى قصة أصحاب البقرة، موسى عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو ذبحوا بقرة استجابوا وأدوا الأمر، لكنهم تعمقوا في السؤال وتشددوا، فشدد الله عليه ووضع عليهم الآثار والأغلال، فقالوا ادعوا لنا ربك. طبعا أول ما بدأوا بتجهيل موسى عليه الصلاة والسلام وبأنه مستهزئ بهم، ثم طلبوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم ما لونها، ثم ما جنسها، حتى لم يجدوا إلا بقرة واحدة، وهم يعلمون بأنه لو لم ينفذوا، إذا لم ينفذ الأمر نزل عليهم العذاب. فلما شددوا شدد الله عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة وضع قاعدة فيها، قال عليه الصلاة والسلام دعوني ما تركتكم، يعني اتركوني على ما تركتكم عليه، فإذا أمرت بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. لأن أصل هذا الحديث له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حث الناس وحرض الناس على الحج قال قام رجل فقال يا رسول أفي كل عام، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فكبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون بأن سكوت النبي بمثل هذه الصورة وهذه الهيئة وهذه الحالة أنه سكوت غضب، فكرر عليه الرجل السؤال مرة أخرى، ثم كرر السؤال مرة أخرى فقال ذروني ما تركت، ثم قال فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني الأمتين اللي سلط الله عليهم العذاب، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك المسلم واجب عليه أن يستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومحبة الله تنال بمحبة نبيه، وطاعة الله أيضا تنال بطاعة نبيه، والاستسلام لله ينال أيضا بالاستسلام لنبيه صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى أن السؤال في الدين على نوعين، سؤال تعلم وسؤال تعنت. أما سؤال التعلم فلا بأس به، ولذلك كان كما يقول ابن عباس وغيره كان الصحابة يفرحون بالأعرابي العاقل الذي يأتي من البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعلم. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد في يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال يا رسول الله علمني الإسلام، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأتي بكرسي قوائمه من حديد وعلمه الإسلام، ثم أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يسألون، هذا السؤال تعلم ولا بأس به. أما سؤال التعنت القائم على السؤال عن الأغلوطات، شقشقة وتفريع المسائل، وأيضا الإزراء بين أهل العلم، يأتي إلى شيخ يقول له ما حكم كذا، ثم يذهب إلى آخر يقول ما حكم كذا، ثم يقول له الشيخ فلان قال كذا وما تقول أنت، هذا إزراء. هذا كله مما ورد، مما هو منهي عنه، مما هو منهي عنه. أما سؤال التعلم فهو مرغب فيه، قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وما زال الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا يسألون العلماء ويلجؤون إليهم في الأمور التي يحتاجونها. أما سؤال التعنت، أما سؤال التفريع والشقشقة والتوزيع والإزراء، هذا كله مما هو منهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي، ولذلك كان يخشى على أمته من هذه الأسئلة التي قد ينزل فيها ما يشق عليهم كما شق على الأمم من قبله. النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح في مسجده ثلاثة ليال حتى امتلأ المسجد وصلى الناس خارج المسجد، فدخل بيته خشية أن تفرض على الناس، لأنه رحيم بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذار المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. نعم، هذا حديث عظيم، حديث العرباض بن سارية، فيه أيضا مجموعة مسائل. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، والموعظة هي كلام مصحوب بالزجر، ولذلك قال العلماء: المواعظ صياط القلوب، المواعظ صياط القلوب. والموعظة فيها ترهيب وترغيب، فيها ترغيب وترهيب، فهي على خلاف التعليم. ولذلك المواعظ، خطب الجمعة مواعظ في الأصل، لأن فيها ترغيب وترهيب، وفيها حث على الخير، وفيها دعوة إلى الإحجام عن الشر، وفيها تذكير بالعواقب والمآلات، هكذا المواعظ. ولذلك الله جل وعلا قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الأمر الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة دل على أنه مودع، وقد فهم هذا الصحابة رضي الله عنه حينما وعظم هذه الموعظة البليغة التي ذرفت منها العيون، يعني نزلت الدموع، ووجلت منها القلوب، خافت القلوب وخشيت من هول هذه الموعظة. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ موعظة عظيمة، صورة أثر هذه الموعظة في هذه الحالة: بكاء في الصحابة، وخوف شديد من حول هذه الموعظة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، والموعظة إذا خرجت من القلب دخلت القلوب. فلذلك مثل ما قال بعض أولاد العلماء، قالوا: يا أبت، ما لنا نرى فلان إذا وعظ أبكى، وإذا وعظ فلان لا يبكي؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. بمعنى أن الإنسان كلما أخلص النية وأصلح الطوية ووعظ موعظة بليغة جمع فيها نصوص القرآن والسنة، أصاب السهم. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لهم فيما يظهر في هذه الموعظة جمعا عظيما، لأنه كالمودع. ولذلك الإنسان الذي يودع الدنيا في الغالب يتخفف من أوزار الدنيا وأعباء الدنيا وأثقالها، ولذلك يخلص في نصيحته. فهنا الصحابة قالوا: كأنها موعظة مودع. النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة المودع، ثم قالوا: أوصنا. وهذا من فقههم رضي الله عنه، هذا من فقههم. ولذلك تجد بعض الموفقين إذا خطب خطيب أو تكلم أو تحدث متحدث بموعظة بليغة ووجدوا أثرها في نفوسهم، يطلبون منه الوصية: أوصنا، يعني بعد هذه الموعظة، بعد هذه النصيحة، بماذا توصينا، بماذا توصينا؟ فقالوا: أوصنا يا رسول الله. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم أولا بتقوى الله، بتقوى الله، لأن وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي. والحديث عن التقوى مضى معنا، تذكرون، في باب مستقل في بدايات التعليق على رياض الصالحين. ثم قال: والسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بالسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور، لولاة الأمور. وانظر إلى هذه، إلى ترتيب هذه الوصية العظيمة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بتقوى الله حتى تكون علاقتهم بالله سليمة، ثم أوصاهم بما فيه قيام دنياهم الذي إذا أقيم الدين، وهو طاعة ولاة الأمور بغض النظر عن جنسهم ولونهم وصفتهم، قال والسمع والطاعة. ولذلك هذا منهج عند أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجار، والحج والجهاد معهم ماضي إلى يوم القيامة، كما ذكر الطحاوي في عقيدته. خالف في ذلك الخوارج، الخوارج بكل طوائفهم خالفوا، هم يذهبون إلى السيف والخروج ويستشرفون للفتن ويشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، وتاريخهم معروف، يعني منذ مقتل عثمان رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما وصف طائفة وفرقة مثل الخوارج، وصفهم وصف دقيق حتى يعني ما ترك شيء، ما ترك شيء، حتى لا يقول قائل أنا ما أدري أنا ما أعرف، لا، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام وصف دقيق، وبيّن بأنهم كلاب النار، والسبب خروجهم على ولاة الأمة، شق عصا الطاعة، تفريق الجماعة، تكفير أصحاب الذنوب، هذا كله مما هو معروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بما سيكون بعد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وحصل الاختلاف، حصل التشرذم، حصل التفرق. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام النجاة من هذا الاختلاف، النجاة من هذا الاختلاف، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال، كل بدعة ضلال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عما سيحصل بعد وفاته من التفرق، ثم ذكر الدواء، يعني ذكر الداء ثم أعقبه بذكر الدواء. ما هو الدواء للخلاف الذي يحصل بين المسلمين؟ الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنة الخلفاء الراشدين، لأنه قال فعليكم على الوجوب، الفاء للوجوب، بسنتي. السنة ليست هي التي يذكرها علماء الأصول ما يثاب فاعله ولا يعاقب، لا، السنة هي الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذه مسألة مهمة، من هم الخلفاء الراشدون؟ بالإجماع أنهم الأربعة، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين سنتهم من الدين، سنتهم من الدين. ولذلك هناك سنن كثيرة للخلفاء الراشدين، سنة عثمان في الأذان، هذا الأذان الأول للجمعة، هذه السنة عثمانية، وهناك سنن كثيرة ليس هذا مجال سردها، ذكرها شمس الدين ابن القيم وغيره في الطرق الحكمية، وذكرها في ذكرها في إعلام الموقعين، وذكر العلماء يعني سنن كثيرة له. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا يدلنا على منزلة الصحابة، وأن أفضل الصحابة هؤلاء الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهؤلاء الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبمراده، ولذلك هؤلاء الأربعة سنتهم من الدين، سنتهم من الدين، لأنهم لا يقولون بشيء من عند أهوائهم وحاشاهم، وإنما هم متبعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإياكم، كلمة تهديد ووعيد وتحذير، إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، المقصود بالمحدثات المحدث الذي ليس على مثال سابق، والأمور جمع أمر، والمقصود فيه الدين، المقصود فيه الدين. أما الدنيا فيجوز البدع في الدنيا، البدع، التطور، الصناعات، تقانات، هذه كلها جائز، الشريعة تدعو إلى هذا، تحفز عليه. أما الدين فلا يجوز أن يزاد فيه ولو حرف واحد، لا يجوز لشخص أن يزيد في دين الله، لأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا قال وإياكم ومحدثات، فإن كل بدعة ضلالة، وكل هنا من ألفاظ العموم، وهذا يدلنا على أن البدع كلها ضلال، ولا يجوز أن يقال بدعة حسنة وبدعة سيئة، وإنما البدع كلها ضلال، لأن حكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة، وجاء في لفظ في السنن وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار نعوذ بالله. هذا الحديث وهذه الموعظة فيها وصية من النبي عليه الصلاة والسلام بالتزام سنته وبالتزام سنة الخلفاء الراشدين. فإذا التزم الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني دينه فقد وفق للحق. ولذلك ما من شر في هذا العالم إلا وسببه معصية النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل هذا في السوابق التاريخية وفي الأحداث المعاشة والمعاصرة تجد هذا ظاهرا، كل بلاء في سببه معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم طبعا قال عضوا عليها بالنواجذ، المقصود بالنواجذ طبعا هي الأنياب، وهذا طبعا كناية من النبي عليه الصلاة والسلام على شدة التمسك. لذلك الإنسان إذا أراد أن يتمسك بالشيء بقوة يضعه أو يعض عليه بالنواجذ، والمعنى استمسكوا بسنته وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. نعم هذا الحديث حديث عظيم فيه أيضا فوائد. الفائدة الأولى أو المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن جميع أمته في الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة. أي أمة هذه؟ عندنا الأمة أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة، فيكون المراد هنا أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين هم الصحابة والتابعون وجميع أهل الإسلام. كل أمتي ممن أجاب النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة، وهذه بشارة عظيمة إلى أن هذه الأمة ستدخل الجنة. المسألة الثانية أن هناك من يأبى أن يدخل الجنة، من يأبى أن يدخل الجنة، وهذا بعض العلماء يرى بأنه تعبير مجازي، لأن الأصل أن الإنسان لا يمكن أن يقول أنا لا أريد الجنة، ولا يمكن أن يتصور أن مسلم يقول أنا أريد النار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن أناس من المسلمين يأبون دخول الجنة بلسان حالهم وليس بلسان مقالهم، فأفعالهم أو أعمالهم تدل على أنهم لن يدخلوا الجنة. والسبب ذلك ما جاء بعده من قوله عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذلك الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا، هل هناك من يأبى دخول الجنة؟ فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي لا يريد الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكل من عصى النبي عليه الصلاة والسلام فلن يدخل الجنة. وهذه المعصية إما أن يكون عدم دخوله الجنة دخولا أبديا ما يدخل الجنة وإنما يكون في النار، وذلك بالشرك بالله عز وجل أو الكفر به سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى حكم على أن المشرك خالد مخلد في نار جهنم، وعلى أن من كفر بالله خالد مخلد في نار جهنم. أو يكون عدم دخول الجنة إلى أمد، بمعنى يعذب في النار على قدر الذنب والمعصية، على قدر ذنبي ومعصيتي، أو يكون تحت مشيئة الله كما هي القاعدة المقررة في أبواب الاعتقاد. ولذلك من المهم جدا أن المسلم يسعى إلى أن يدخل الجنة. دخول الجنة سهل جدا بعد رحمة الله عز وجل، بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعدم معصيتهما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. نعم هذا حديث أيضا عظيم يشير إلى مسألة وهي وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التكبر عن سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يشير إلى أن رجلا كان يأكل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني على مائدته أو في مجلسه، بشماله، يعني بيده الشمال، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل بيمين، قال كل بيمين، فقال لا أستطيع. وسبب قوله لا أستطيع ليس إلا تكبرا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر بعض العلماء بأن هذا الرجل كان من المنافقين، بعض العلماء قالوا لا كان هذا من الجهال، من جهال الصحابة الذين أسلموا حديثا مثل المؤلفة قلوبهم، فقال لا استطعت. وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما منعه إلا الكبر، يعني لم يكن ثم إلا أنه متكبر. قال الراوي فما رفعها إلى فيه، نسأل الله العافية والسلام، شلت يمينه فما رفعها إلى فيه. وقيل بأن يمينه يبست، أصبحت هكذا علامة ينظر إليها الناس، وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يتواضع أمام سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن مسألة الأكل بالشمال تعلمون المسألة خلافية، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنها على الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأيضا لأمره صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن أبي سلم وغيره أيضا، وهذا الحديث أيضا كلها تشير إلى وجوب الأكل باليمين إلا لعذر. جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين أيضا يذهبون إلى أن الأمر في ما يتعلق بالآداب والأخلاق على الاستحباب والسنية، هذه القاعدة المعروفة، قالوا بأن كل أمر ورد في ما يتعلق بالآداب، يعني في مسائل الآداب أو الأمور المباحة الآداب فيحمل على السنية. والصواب فيما يظهر بأن الأكل باليمين واجب إلا لعذر أو إلا من عذر. لماذا؟ للأمر بهذا، وأيضا يعني ما يؤيد هذا ما جاء من مشابهة الشيطان لأنه يأكل ويشرب بالشمال، والمسلم مطالب وجوبا بمخالفة الشيطان، فهنا الرجل منعه الكبر، ولذلك يحذر المسلم من أن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عليه الاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجب عليه أن لا يرغب بنفسه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم مراد النفس وشهوة النفس وهوى النفس على ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك للأسف تجد بعض الناس الآن حتى يتعلل بأمور غريبة جدا، وأنت ترى بأنها من جنس الكبر، يعني بعض الناس الآن يقول لك مثلا الإسبال، يا أخي ذكر العلماء بأن الإسبال مكروه أو الإسبال لا بأس به إذا كان لغير كبر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صحت الأحاديث عنه من أكثر من وجه، فعلا وأمرا وتقريرا، في مسألة رفع الثوب فوق الكعبين، فما الذي يدفعك إلى عدم الاستجابة؟ إلا الكبر، ما يمنعك إلا الكبر. على فرض الآن أنت قلت بأن هذا لغيري، أسبلت لغيري الكبر، أما ترضى أن تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصف ثوبه صلى الله عليه وسلم بأنه فوق الكعبين، وكان يقول إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، أنت مطالب بأن تضع إزارك أو ثوبك على الكعب، فإذا أنزلته تحت الكعب دخلت في الوعيد، وإذا وضعته على منتصف الكعب أو فوق الكعب نجوت من الوعيد. مقصود بأن بعض الناس يمنعه الكبر ويتعلل بأمور، مثل هذا الرجل قال ما منعه إلا الكبر، لأنه قال ما أستطيع، والواقع بأنه يستطيع لكن منعه الكبر. وهناك أشياء كثيرة جدا في حياة المسلم هي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، يجب عليه الانقياد لها، وأن لا يقدم هواه ومراد نفسه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن مخالفة السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في عقوبة نسأل الله العافية والسلام معجل مثل هذه العقوبة التي حصلت لهذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، هذا حديث عظيم، حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. جمهور الفقهاء يذهبون إلى سنية تسوية الصفوف، والقول الثاني إلى الوجوب، ومن ذهب إلى الوجوب استدل بهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام وقولا وفعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف بقوله فيأمرهم بتسوية الصفوف، بفعله يذهب فيمسح على مناكبهم صلى الله عليه وسلم، والصحابة فهموا هذا، حتى إن رجل كان يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم أو كعبه بكعب صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لتسوون صفوف يعني في الصلاة أو ليخالفن الله بين وجوهكم، نسأل الله العافية والسلام. والمخالفة بين الوجوه، وجاء في لفظ بين قلوبكم أيضا، يشير إلى خطورة هذا الأمر، وعلى أن من قال بالوجوب فهو أقرب إلى الدليل، أقرب إلى الدليل. ولذلك مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف يشير إلى سنة كونية قدرية، وهي أن الاختلاف، اختلاف القلوب والمخالفة بين الوجوه سببها مثل هذا الأمر اللي يستسهل أغلب الناس الآن، يستسهلون هذا الأمر. بل بعض المصلين ينزعج إذا قلت له سوي صف، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، ينزعج ويمنعه الكبر من ذلك. بل بعضهم يرد على الإمام يقول صلي صلي، يقول للإمام صلي صلي، وهو إما باد صدره وإما متأخر. هذا طبعا في غير زمن كورونا، الآن زمن كورونا في مباعدة تقتضيها الضرورة والحالة، لكن بعض الناس للأسف عنده كبر ما هو ببالغه، ما هو ببالغه، فيقول إذا قال المستو أو مثلا يا فلان تقدم يا فلان كذا، يخالف ويعاند، هذا كبر والعياذ بالله. بعض الناس يقول كيف هذا الإمام يقول لي أنا تقدم تأخر، هذا كبر والعياذ بالله على سنة رسول الله. ولذلك هذه إذا وجدت فهي علامة على عذاب. ما هو العذاب؟ المخالفة بين القلوب، المخالفة بين الوجوه، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. طبعا ذكر العلماء يعني معاني كثيرة للمخالفة في الوجه، من حيث الشكل، من حيث الكفهرار، من حيث الصدود، معاني كثيرة. والمقصود بأنه يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم بأن كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فإن الله جل وعلا كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ولذلك من صحب السنة وأشرب محبتها وتمثلها في قوله وفعله وفي تصرفاته فإنه يكرع من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على قدر تمثله من هذه السنة، تمثله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه. وكل من تعلق قلبه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطبقها وترجمها واقعا وعملا فإنه مهاجر إلى الله، وهو صادق موفق مصيب بحول الله تعالى وقوته. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار نار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن النوم والنار مشتعلة، وبين بأن النار عدو، بأن النار عدو، ولذلك إذا نام الإنسان عليه أن يطفئ النار، عليه أن يطفئ النار. وجاء في حديث آخر أن الفويسق الفأرة تأخذ بالفتيل، فتيل السراج مثلا، أو تأخذ بالشعلة من النار فتظلم بها البيت، فتظلم بها البيت، ولذلك هي من الفواسق، هي من الفواسق. فحصل حريق في بيت من بيوت الصحابة رضي الله عنهم في الليل، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال ما شأنهم، فذكروا له هذا الحريق، فقال إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ولذلك كم من بيت احترق بسبب ترك أهل البيت النار مثلا، وكم من أناس حصل لهم اختناق بسبب بقاء النار، أو بقاء مثلا الطباخ مثلا موقد، شيء من هذا القبيل. ولذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إطفاء النار وإغلاق الباب وتغطية الإناء عند النوم، عند النوم، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من هدي. ومن خالف السنة وقع في الضرر، وهذا الحديث يشير إلى هذا المعنى، من خالف السنة وقع في الضرر، ومن اتبع السنة حماه الله وحفظه. ولذلك أطفئوا السراج وأغلقوا الباب وغطوا الإناء وأوكوا السقاء، هذا كله مما كان يرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستمع الآن إلى أسئلتكم، بارك الله في الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، ما حكم هذه العادة وهو عرض ملابس الزفاف للنساء في حالة الواتساب ليشاهدها الناس بقصد إعلان النكاح؟ ملابس النكاح للرجال أو النساء؟ النساء سلمك الله. إذا كان عرض ثوب فقط، مجرد ثوب من دون يعني مجرد عن من تلبسه، لا حرج في ذلك، ما في بأس. يعني أن تعرض المرأة مثلا ثوب زفافي على صديقاتها، أو مثلا مجموعة الأقارب مثلا، يعني هذا من الأمور العادية. أما إذا لبسته وظهرت بزينتها فلا. أحسن الله إليكم. امرأة وصلت سن الإياس فعمرها فوق 53، إلا أنها في بعض الأيام ينزل منها الدم بشكل متقطع خلال اليوم ولمدة 5 أيام، في كل يوم ينزل قليلا ثم يتوقف، فما حكمه علما أن صفاته تختلف عن الحيض في بعض أوصافه؟ الحمد لله. طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء في مسألة سن الإياس، فمن أهل العلم ذهب إلى أن المرأة إذا بلغت 50 فقد أيست، وأي دم ينزل عليها بعد ذلك فهو دم استحاضة، دم استحاضة. من أهل العلم ذهب إلى أن المرأة ليس لها سن معين للإياس، وإن كان الغالب 50، لكن متى ما رأت الدم بمواصفاته المعروفة فيجب عليها أن تجلس. فإذا نزل الدم عليها بعد 50 وهو دم أحمر يميل إلى السواد منتن في رائحة كريهة، وينزل سائل لا يتجلط مثل دم العادة، فإن الراجع من قول أهل العلم أنها تجلس، لأن المرأة قد يأتيها الدم. أما إذا كان دم أشبه بدم الرعاف فهذا نزيف استحاضة، لا يجب عليها أن تجلس، وإنما تتوضأ لكل صلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل، من دخل له الرياء في التزامه وحرصه على دروس العلم ثم بعد يومين ندم على ذلك، هل هذا الرياء يبطل أجر الدروس التي تعلمها؟ الحمد لله، الذي يظهر بأنه إذا تاب الله عليه، وما حصل من رياء في بداية الطلب أو أثناء طلبه يذهب بإذن الله، لأن طلب العلم والتدرج فيه عبادة عظيمة. ولذلك فيما يظهر بأنه من تاب الله عليه، الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا الذي دخل الرياء عليه في هذه العبادة ثم تاب والتزم الطريق واستقام على هذا، هذا سبب من أسباب تكفير ما صدر منهم الرياء. أحسن الله إليك. يقول السائل: لقد قرأت كتابا في فقه الأسماء والأسماء الحسنى ولم أفهم ما معنى اسم الله الإله والرب والرحمن، فهل علي أن أفهم معانيهم أولا بعدها أكمل باقي الأسماء، وما الفرق بين اسم الله والإله؟ لا، هو يعني هذه من أهم الأسماء، اسم الإله، لأن أصله الله عز وجل، أصله الله، وهو المعبود بحق، المعبود بحق، لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. وإله من من من لما تذكر الشهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود، إله يعني معبود، مثل ما قال الشاعر يقول لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي. وإذا في قراءة ابن عباس قال ويذرك وآلهتك وإلهتك، وقراءة أيضا وإلهك. أما الرب هو يطلق على الله عز وجل، يطلق على غيره، فإذا جاء مفردا مجردا فإنه لا ينصرف إلا إلى الله، الحمد لله رب العالمين، الرب سبحانه وتعالى. أما إذا جاء مضافا فيأخذ المعنى الذي أضيف إليه، قال رب البيت، رب الأسرة، رب العمل، نعم، رب الناقة مثلا، وهكذا. الرحمن هذا من أعظم أسماء الله تعالى بعد اسم الجلالة الله، ولذلك قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو. فمن المهم أنك تفهم معاني هذه الأسماء الثلاث، لأن من أهم الأسماء اسم الإله أو اسم الله عز وجل، الأسماء الحسنى كلها ترجع إليه، ترجع إلى اسم الله عز وجل، لفظ الجلالة الله، وهو علم الأعلام. وأما اسم الرحمن فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد اسم الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مع وجود هذا الوباء وتعذر التراص في الصف، هل يسقط الاستواء أيضا؟ وهل الإمام مطالب باستقامة المأمومين في الصف؟ الحمد لله، الجواب نعم، يعني الآن المطلوب التباعد وليس المطلوب عدم التساوي في الصف، فالميسور لا يسقط المعسور، فإذا كان التباعد ضروريا فإن هذا لا يسوغ للإنسان أن يقف كيفما اتفق أو على حسب ما يرى يشتهي، لا، لما يقف بالصف كأنه محاذن لمن حوله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.